إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار وبعد. النوع الخامس والثلاثون، وهو معرفة ضبط ألفاظ الحديث متنا وإسنادا والاحتراز من التصحيح فيها، بل هو التصحيح والتحريف الذي سماه ابن الصلاح في علوم الحديث بنوع التصحيح والتحريف، أو بالمصحف والمحرف. التصحيح والتحريف يقع في الأسانيد، ويقع أيضا في المتون. يقع في الأسانيد متمثلا في أسماء الرواة، فالراوي عند الكتابة مثلا أو عند القراءة يخطئ القارئ أو الكاتب فيصحف اسم الراوي، عبيد الله يكتبها عبد الله. وإذا مثلا وجدنا الراوي الذي اسمه عبيد أو الله أو عبد الله يروي عن قتادة، يبقى هنا وقعنا في إشكالية، وقعنا في إشكالية أو قاعدة عامة. إذا وجدنا الراوي الذي صحف والذي صحف إليه كلاهما يروي عن شيخ واحد ويروي عنهما تلميذ واحد، حينئذ تزداد الصعوبة، زي ما ضربوا في سعيد ابن بشير. عندنا سعيد الذي يروي عن قتادة رجلان، سعيد ابن أبي عروبة، وده من كبار أصحاب قتادة، وعندنا سعيد ابن بشير، وده ضعيف الحديث. ضعيف ليه الحديث؟ فإذا وقع في الإسناد سعيد عن قتادة، فأولا غالبا إذا ما لم ينسب، يعني سعيد هكذا غير منسوب إلى أبيه، فهو سعيد ابن أبي عروبة، بخلاف سعيد ابن بشير إذا لا يأتي في الأسانيد إلا منسوبا فيقال سعيد ابن بشير، تمييزا بينه وبين سعيد ابن أبي عروبة الذي عرف بالرواية عن قتادة. هذا أمر، ونعرف أيضا ذلك من الرواة عنه. فإذا وجدنا الرواة عن سعيد من أهل البصرة فهو ابن أبي عروبة، أو من أهل الشام فهو ابن بشير. دي لها إيه؟ العلماء بيعرفوها ويميزوها، ده اسمه علم الإيه؟ المتفق والمفترق، ويتنوع أنواع، ومنه ما يسمى بالمهمل اللي احنا ضربنا به المثال، هو أن يأتي اسم الراوي غير منسوب ويشتبه بالرجلين فلا يدرى أي الرجلين المقصود في الإسناد، ده اللي بنسميه المهمل، وهو فرع من المتفق والمفترق، وحيجي البحث فيه مطولا في موضعه إن شاء الله تعالى. لكن دي مش مشكلتنا النهاردة. مشكلتنا النهاردة لما يكون واحد اسمه سعيد يروى عن قتادة، واحد اسمه شعبة يروى عن قتادة، صح الكلام؟ شعبة إذا روى عن قتادة فهو شعبة ابن الحجاج أبو بسطام الإمام الكبير، إمام الجرح والتعديل، وهو أيضا من كبار حفاظ حديث قتادة. لكن أحيانا شعبة تتصحف إلى سعيد، أو سعيد تتصحف إلى شعبة لاشتباه الإيه؟ شكل الكلمتين. لأن كتب النهاردة اللي بيكتب بالكتابة أحيانا لا يضع نقط، أو أحيانا يضع نقطا في غير موضعه، ولسرعة الكتابة أحيانا بعض الحروف تشتبه بإيه؟ بأخرى. فشعبة وسعيد الفرق بينهما في الشكل الحرف الأخير الدال والإيه؟ والهاء، صح؟ طب الدال لو اتشبكت الرجل وبيت كده راح شبك الدال بقت إيه؟ هاء، فتقرأ شعبة. فالحديث قد يكون من رواية سعيد، فمن خلال التصحيح يتوهم أنه من رواية شعبة، والعكس لو هو من رواية شعبة فجاء الراوي فجعل الهاء مفتوحة فتحها ولم يدورها، فينتج عن ذلك إيه؟ ما هو أشبه بالدال، فتقرأ إيه؟ سعيد. شفت بقى التصحيح ده اسمه التصحيح، ده اسمه إيه؟ التصحيح اللي احنا بندرسه النهارده ده في الإسانيد. أقول يتمثل في أسماء الرواة وده أمثلته كثيرة، زي عبد الله وعبيد الله. عبد الله وعبيد الله عندنا رجلان كلاهما اسم أبيه عمر، فعندنا عبد الله ابن عمر العمري وعبيد الله ابن عمر العمري، وهما أخوان يعني من بطن واحدة، ماشي الكلام؟ لكن هذا عبيد الله وهذا ايه؟ عبد الله. عبيد الله المصغر ثقة، وعبد الله المكبر ضعيف. يعني ايه مكبر؟ لان عبيد تصغير ايه؟ عبد. فهذا المصغر في الاسم هو كبير في شأن الرواية، والمكبر في الاسم هو عبد الله صغير في شأن الايه؟ الرواية، لأنه ضعيف، مع أنهما إيه؟ أخوان. وكلاهما يروي عن نافع اللي هو مولى عبد الله ابن عمر فيشتبه. فأحيانا يكون الحديث حديث عبيد الله فيتصحف إلى عبد الله، أو عبيد الله فيتصحف إلى عبد الله، فيقع إيه؟ من هذا خلط. وربما يتوهم بعض الناس أن الحديث للرجلين كلاهما رواه، ويقول لك إيه هذا الحديث لم ينفرد به عبد الله وهو ضعيف، لكنه لم ينفرد فقد تابعه أخوه الثقة. والواقع أنه حديث أحدهما وليس حديث الرجلين، وده ليه أمثلة كثيرة. إذن التصحيح يقع في أسماء الرواة في الإسناد متمثلا في أسماء الإيه؟ الرواة. وأحيانا يقع في الإسناد في غير الرواة، في غير الإيه؟ الرواة. يقع في الإسناد في أدوات الرواية أو أدوات الأداء أو ألفاظ الأداء أو صيغ الأداء، زي حدثني وأحدثنا وأخبرني وأخبرنا وعن وقال ومثل هذه العبارات، ودي بيقع فيها لبس كثير. طبعا إذا تصحفت حدثنا إلى أخبرنا أو إلى سمعت حتى الضرر محدود، لأن هذه الألفاظ كلها تدل على الإيه؟ السماع. لكن لما يكون الرجل قال فلان وكان الذي قال قال مدلسا، فهل يقبل ذلك منه أم يحمل على التدليس وعليه لا يحكم باتصال الحديث؟ ها؟ لأن المدلس إذا قال قال فلان لا يفيد الاتصال، لأن من شأنه أن يقول قال فلان فيما لم يسمعه، بخلاف ما إذا قال حدثنا أو أخبرنا أو سمعت. فإذا جاء المدلس فقال قال فلان أو عن فلان، فهذه الألفاظ ليست صريحة في السماع، فلا تفيد الاتصال في حق المدلس، ماشي الكلام؟ أحيانا يأتي الراوي يقول قال فلان، فيجي بعض الرواة أو بعض النساخ يعمل إيه بقى؟ قال دي خليها إيه؟ ثنا أو أنا أو أبنا، معروف هذه اختصارات لأخبرنا وإيه؟ وحدثنا. فتتصور أنه صرح بالإيه؟ بالسماع، والواقع أنه لم يصرح، إنما قال قال، فجاء الناس فقلب قال صحفها إلى أنا أو أبنا أو ثنا أو نحو هذه الاختصارات التي تشير إلى ألفاظ الصيغ بالسماع. وأحيانا يقول عن وتقلب إلى نا. أحيانا التصحيف اللي بينسخ دوت بالذات الكتب المتأخرة التي نسخت مؤخرا ما كانش عندهم الدقة التي كانت عند المتقدمين، فأحيانا يقع في مثل ذلك التصحيف والتحريف. وأنا وجدت في أكثر من موضع يأتي بعض الرواة يقول حدثني فلان أحد بني فلان، ماشي الكلام؟ يبقى حدثني فلان ابن فلان أحد بني فلان ابن فلان، خلاص يعني عايز يقول إن هو دوت من القبيلة التي ينسب إليها إلى إيه؟ فلان ابن فلان. فتيجي أحد بني تتصحف إلى إيه؟ حدثني، بقى بيروي عن إيه؟ عن من نسب إليه، عن من هو إيه؟ منسوب إليه بصرف النظر عن نوع تلك النسبة. والواقع أن هذا الذي نسب إليه قد لا تكون له رواية أصلا، قد لا تكون رواية له إيه؟ رواية أصلا. هذه الأمور لابد من مراعاتها، ولذلك ينصح العلماء دائما بالرجوع إلى أكثر من نسخة للكتاب الذي تريد أن إيه؟ أن تأخذ منه الحديث أو الرواية أو الإسناد. طب دوت التصحيفات اللي تقع في الإيه؟ في الإسناد، المات بقى حدث ولا حرك؟ عارفين القصة بتاعت المؤمن كيس قطن؟ ها؟ عارفينها؟ هو دي اللي هو واحد يقرأ حديث المؤمن كيس فطن حذر، فرأها إيه المؤمن كيس قطن وأخذ يفسرها، قال لك بقى قلبه أبيض زي القطن ما هو أبيض. طب مش عارفين ده قطن طويل التيلة ولا قصير التيلة؟ وزي الإمام ابن معين رحمه الله لما سئل عن رجل فقال مولى الجواسنة، السائل طبعا فاهم يعني طالب علم، فقال له ماذا تريد بقولك مولى الجواسنة؟ ايه مولى الجواسنة دي؟ مفيش حد، مفيش نسبة الى الجواسنة. قال حدث بحديث عمران بن حصين أنه قال لا يكن أحدكم مولي الحق إسته، أي ظهره، لا يكن أحدكم مولي الحق إيه؟ إسته، فرح أراها لا يكن أحدكم مولى الجواسنة. ثم أخذ يشرحها فقال بما إلا أدري أعجب من تصحيفه أم من تفسيره، مش عارف أيهما أعجب. واضح؟ وزي القصة بتاعت علي حسن سلوكة، عارفين علي حسن سلوكة الله يرحمه؟ أنا لما كنت في الكويت فقاعد مرة في مجلس كنت نشرح التصحيف، فقلت لهم تعرفين قصة علي حسن سلوكة؟ ففاكر إنهم مش عارفينها، فواحد كده بآخر المسجد قال لي أعرفه علي حسن سلوكة، دخل راجل عايش أيام السادات. قلت له ما شاء الله ما شاء الله أنت عالم بالأنساب. فحكيت لهم القصة لقيتهم كلهم اتنططوا من الضحك، فكل واحد يمسك نفسه. واحد إيه كان بخطيب جمعة وكان بيخطب من ورقة زي بتوع اليومين دول يعني، فالورقة كان مكتوب فيها الخطبة ففيها بعض العبارات معرفش يقراها لأنه ما قراهاش قبل الخطبة، واضح؟ فإيه راح أرى إيه؟ إن الزناعم والبلاطم والربان شر، 51 51، ونشكر أستاذ علي حسن سلوك. هي الورقة فيها إن الزنا عم والبلاطم والربا نشر، آه آه آه آه قالها 51 51، بس مش بشرطة، ونشكر أستاذ علي حسن سلوك، ولا أشكر أستاذ على حسن سلوكي. وذلك التصحيح العلماء لما تكلموا عليه يعني ذكروا أنه مضحك جدا وأحيانا يسقط من هيبة المصحف. الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى في كتاب الجمع لأخلاق الروى عليه وسلم حكى حكايات غريبة جدا في التصحيح المحدثين والرواة. حدث رجل مرة بحديث فقال حدثني فلان عن فلان عن شعبة وسفيان. شعبة مين؟ ابن الحداد. وسفيان مين؟ ابن سعيد الثوري، صح ولا لا؟ فقال حدثنا فلان وفلان عن 77، لأن سفيان في الكتب القديمة كانت تكتب بدون الألف، سفيان زي المصحف كده زي ياسين ما تكتبش بالالف ياسين، فاهم الكلام دوت؟ وزي معاويه تكتب مع وايه. واحد بقى من المتعلمين دول معهور وقرا مخطوطات يقول لك في الاصل معاويه وهو تحريف والصواب معاويه، هو صح لان الالف المد دي ما كانوش بيكتبوها. فسفيان تكتب ايه؟ سفيان. احيانا الحارث تكتب الحرف وهي تنطق ايه؟ الحارث، فاهم الكلام دوت؟ فراح قال لك ايه؟ حدثنا 77. وزي الثاني ده ارجعوا كتاب الجامع للخطيب هتلاقي فيه هذا حاجات عجيبه جدا. يعني واحد قال سبحان الله، ينسب الى بعض العلماء اللي هو عثمان بن ابي شيبه انه كان كثير التصحيف في القران، ولكن اغلب هذه الروايات يعني منفقه عليه، لان كان له اعداء من الشيعه فكانوا يضعون عليه الايه؟ القصص التي تقلل من شأنه عند الناس. يقال ان رجلا قرأ في القرآن فقال سبحان الله كثير بقليل وكزيون، يعني وكزيون يعني حاجات كثيرة إيه بمقابل إيه قليل. فقال له ماذا تقصد يعني إيه كثير بقليل كثير؟ قال درهم يأكل ويتمتعه، درهم يأكل ويتمتعه، حاجة غريبة جدا، بدرهم يبلاش. هو صح في قوله تعالى إيه؟ ذرهم يأكلوا ويتمتعوا. والثاني اللي بيصلي وراء إمام، فالإمام قال فخر عليهم السقف من تحتهم، فقالوا من فوقهم، فقال من تحتهم. فواحد من وراء مصلين قال له يا أخي إذا لم تحفظ ألا تفهم؟ ومن هذا القبيل موجود في كتب التصحيح. طبعا الامام العسكري له كتاب في التصحيح المصحفين، وكذلك الدارقطني له كتاب في التصحيح المصحفين. الخطيب البغدادي استفاد من الكتابين وجاء بامثله كثيره في هذا الكتاب. نعم بتقول ايه؟ كتاب ابو الهلال العسكري مطبوع عندي 3 مجلدات. الكتاب الجامع للخطيب مطبوع طبعا عده طبعات. خلينا نقرا بعدين ايه نجيب لكم امثله ثانيه عشان نسليكم شويه. فقد وقع من ذلك شيء كثير لجماعه من الحفاظ وغيرهم. طبعا اساس تصحيف الاعتماد على الايه؟ الكتب. اساس التصحيف الاعتماد على الايه؟ الكتب. ممن ترسم بصناعه الحديث وليس منهم. وليس ايه؟ وقد صنف العسكري في ذلك مجلدا كبيرا. طبعا مجلد كبير في زمانه، المجلد ده طبعا في 3 مجلدات، ماشي يا عم. واكثر ما يقع ذلك لمن اخذ من الصحف ولم يكن له شيخ حافظ يوقفه على ذلك. ولذلك النهارده ايه العلماء يقولوا ايه؟ فلان صحفي مش صحفي، كلمه الصحفي دي غلط اصلا، اسمها صحفي، لانه علمه ياخذه عن الصحف، وهذه كانت مذمة في عرف العلماء. لما يقول فلان صحفي كانوا بيشتموا، يعني لأن علم من الكتب لم يجالس العلماء ولم يأخذ من أفواه أهل العلم، وإنما أخذ من الكتب. طبعا الكتب رسم الكلام في الكتاب يحتمل أكثر من القراءة، لابد أن تأخذ من أفواه العلماء حتى تقرأ قراءة صحيحة. زي القرآن كده، زي إيه؟ زي صاحبك اللي قال ايه؟ كان من قبيله اسمها عنزه، فقال نحن قوم ذو شرف، صلى الينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لان جاء في الحديث ايه؟ ان النبي صلى الله عليه وسلم في صلاه العيد غرزت له عنزه فصلى اليها، عنزه يعني سهم. فافتكر ايه؟ ان هو ان الرسول صلى لعنزه للقبيله التي ينتسب اليها. واحد تاني ايه فهم العنزة اللي هي الايه؟ الشاه المعزة يعني. فايه؟ فقال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الى شاه، فصحف ثم روى بالمعنى فوقع في خطأين. وده بيحصل ايه؟ كتير. طبعا العلماء المحققين المدققين فاهمين الكلام ده، بس احنا بنقول لكم ليه؟ عشان انت لو كراجل طالب علم لازم تكون عندك تصور لما يمكن ان يقع فيه الروم تصحيف. زي الإمام إسحاق بن راهواي مرة أخذ يناظر بعض الأحناف، الأحناف لا يجوزون القرعة، عارفين القرعة؟ الأحناف لا يجوزون. فالإمام إسحاق بن راهواي كان يناظر بعض إيه؟ أهل الرأي في مسألة، فعمال يجيبهم الأحاديث. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سافر قرع بين نسائه، واضح؟ وحديث استهم على سفينة، مش كده ولا إيه؟ قصص دي وقصص سيدنا يونس عليه السلام، يعني أدلة كلها مجموعها يدل على جواز الإيه؟ القرعة. فالراجل بقى معلش يتكلم عن مستحديث، فقال فسابه كده يومين ثلاثة وراح قاعد يفتش في الكتب، ما سمعش، قاعد يفتش إيه؟ في الكتب. فوجد حديث فقال لأصحابي وجدت حديث يقضم ظهره، فذهب إلى إسحاق قال وجدت حديث يقسم ظهرك، قال ما هو؟ قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن القرع. قرع. قال له يا جاهل إنما نهى عن القزع، والقزع أن يحلق بعض رأس الصبي ويترك بعض الآخر زي اللي بنشوفه اليومين دول اللي بيسموها كابوري. سبحان الله، أيامنا ايامنا احنا انتم ممكن لا تدركوا هذا الزمن، ايامنا كان الاب اللي يحب يعاقب ابنه يحلق له شعره كده، دي اهانه يعني، كانت شتيمه. لما يحب يهينه ويعذبه ويحرجه قدام اصحابه يحلق له راسه كده ويقول له انزل بقى، يقول له ما ينزلش بقى، يقعد في البيت اسبوعين لحد ما ايه شعره يطلع. النهارده يتفخر كده، شوف الموازين اتقلبت ازاي، سبحان الله. وزي التالي اللي ايه قال لك نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحلق قبل الخطب، عن الحلق يوم الجمعة يعني، هو صواب ايه؟ عن الحلق، ان يجلس الناس في المسجد حلقا حلقا مش الحلق، يعني ده هو الناس تحلق اليوم الجمعة. طيب، وأكثر ما يقع ذلك لمن أخذ من الصحف ولم يكن له شيخ حافظ يوقفه على ذلك. وما ينقله كثير من الناس عن عثمان بن أبي شيبة أنه كان يصحف في قراءة القرآن، فغريب جدا لأن له كتابا في التفسير، ده هو أصلا من أئمة التفسير، وقد نقل عنه أشياء لا تصدر عن صبيان المكاتب زي ما قلت لكم وجبت لكم بعضها. لكن الواقع أن هذا إيه، عثمان بن شيبة كان بينه وبين شيعة أهل زمانه في العراق خصومة معروفة، كان منهم مطين، وحتى أن أبو سعيد أبو العباس ابن عقدة أبو سعيد ابن عقدة نقل أقوالا في جرح عثمان بن أبي شيبة وكلها من كذب عند أهل العلم، والصواب أنه ثقة، واضح؟ فذكرت من إيه؟ من باب كلام الأقران بعضهم فيه بعض. وزي ما يحكوا عن جحا، أغلب الحكايات اللي ملفقة على جحا مكذوبة، إنما هي جحا له كان له خصوم وكانوا يضعون عليه الحكايات التي تقع فيها ايه سخرية واستهزاء، واضح هذا الكلام؟ فلما نقرأ ترجمة جحا في كتب التاريخ ما تلاقيش فيها الأشياء دي. حتى بعض أهل العلم كابن علي قال إن جحا الذي تنسب إليه هذه الحكاية رجل آخر غير جحا الراوي الحديث. نعم، ما نقرأ في لسان عن ابن علي. ما هو قالوا أقصى من كده، ما هو كل دي أقوال إيه خصوم له. نعم، بتقول ايه؟ ها؟ اسمه عبد الله بن غصن، ها؟ وثيق، لكن ده جحا الراوي مش جحا بتاع الحكايات. ابن علي يرى ان هذا غير هذا، وبعض اهل العلم يقول هو ولكن كان له أعداء فنسبوا إليه حكايات مختلقة. نعم من طبقة التابعين. وزي أشعب الطامع، تعرف أشعب الطامع؟ كان برضك ليه حكايات كده قريبة من حكاية كوح، بس ده كان إيه؟ أكيد كان أكيد من الدرجة الأولى، لدرجة مرة أكل حمار استعار منه بعض الناس حمارة، ثم أخذ الحمار فذبحوه وشووه، ثم أرجعوه إلى أشعب الطمع فأكله، فقال له أين حمارك؟ قال في بطنك. قيل له يا أشعب كم رغيفا تأكل في اليوم؟ كم رغيفا تأكل في اليوم؟ قال بمالي أم بمال غيري؟ فقيل له بمالك؟ قال رغيفين. فقيل له بمال غيرك؟ قال اخبز واطرح ما تعدش يعني. وكان روية ايضا، كان له رواية، مش هو يعني ان العلم بيحتج به، لا له رواية. قيل له يا اشعب قد سمعت الحديث قديما، فألا تحدثنا ببعض ما سمعت؟ فوعده في يوم أن يحدثهم. فلما جاء اليوم جلس في المجلس فقال حدثنا عكرمة عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خصلتان لا تجتمعان في مؤمن، ثم سكت. فقيل له يا أشعب ما هما الخصلتان؟ قال نسي عكرمة الأولى ونسيت ولا الثانية. ها أشعب الطامع، افتح تاريخ بلديات سير علم له بلاء وتمتع. وأما ما وقع لبعض المحدثين من ذلك فمنهم يكاد اللبيب يضحك منه، كما حكي عن بعضهم أنه جمع طرق حديث يا أبا عمير ما فعل النغير، ثم عمله في مجلسه على من حضره من الناس فجعل يقول يا أبا عمير ما فعل البعير. وزي حديث اللي هو أنا حافظ المصحف مش حافظ الحديث. زوروا غبا، في رواية زور غبا تزداد حبا، وفي رواية زور غبا تزداد حبا. غبا يعني ايه؟ يعني ايه؟ يا بخت من خف وخف منظره خفف، المعنى كده يعني، يعني لما تيجي تزور واحد مش كل يوم لازق فيه، يعني زوره مره كل شهرين، مره ثلاث اشهر، حتى انت يشتاق اليك. لكن دايما اللي هو التقيل ده الضيف التقيل يقعد مش عايز يطلع. ها؟ فدوت ايه؟ الناس تزهد حتى فيه وتكره مجالسته. فالحديث ايه؟ زوروا غبا فازدادوا ايه؟ حبا. فواحد قال ايه؟ اذهبوا عنا، يعني زوروا غبا اراها ايه؟ اذهبوا عنا، زوروا يعني. اكتب سؤالك في ورقة يا ولد. ايه؟ سمعك اكتب سؤال فرق. وأما ما وقع لبعض المحدثين من ذلك فمنهم ما يكاد اللبيب يضحك منه، كما حكي عن بعضهم أنه جمع طرق حديث يا أبا عمير ما فعل النغير، ثم أمله في مجلسه على من حضره من الناس فجعل يقول يا أبا عمير ما فعل البعير، فافتضح عندهم وأرخوها عنه. بقت إيه؟ من الطرائف والنوادر، وتبقى وصمة عار كده إلى يوم القيامة. الدنيا كلها عارفة أنه قال في يوم من الايام هذا التصحيف. ولذلك الانسان ايه؟ ما يتكلمش ايه الا بما يعلم، لان ممكن تغلط الغلط اللي يقسم ظهرك، بالذات الاخطاء المتعلقه بالايه؟ بالتصحيف. دي دليل انك انت مش من اهل العلم. يعني انت النهارده ممكن تفهم غلط، وارد انا افهم حديث غلط، لكن معنى ان انا فهمت غلط يبقى انا بفهم، ومره تسيبه مره، لكن اقرا خطا ده معناه ان معقول ما قريتها قبل كده. ده معناه ان انا عمر ما قريته قبل كده، مش كده ولا ايه؟ لان إن إيه مثلا الناس بعض طلبه العلم يقول لك ايه ابن لهيعه. طب ممكن هو في بدايه الطلب يقعد يقرا ابن لهيعه ابن لهيعه لحد ما ايه يضبطها على مدار السنين تبقى لهيعه، وزي ابن معين ابن معين وهو ابن معين. تعرفها امتى؟ بكثرة القراءة في كتب القوم. لكن لما تيجي بقى وانت بتدرس العلم تروح الى اي ابن معين هيقول له انت اول مرة تعدى عليك بقى، في طالب علم ابن معين ما بيمرش عليه كل يوم مرتين ثلاثة؟ مبقاش طالب علم ولا ايش معايا؟ زي مرة من المرات قالوا لي في شيخ هيدي دروس في العقيدة، هيدي دروس في العقيدة. قلنا كويس، احنا نتمنى كده الشيخ سلفي يتفرغ لشرح عقيدة اهل السنة والجماعة، شيء عظيم جدا. فروحنا كلام ده مثلا 20 سنة كده او اكثر، روحنا فاول مجلس بدأ يعطي محاضرة في الفرق الاسلامية كتمهيد للكلام في الايه في العقيدة. كويس او فقعد مثلا بتاع ساعة يتكلم عن الايه البدع التي كانت في العصر العباسي والفرق التي نشأت في العصر الايه العباسي. قلنا كويس، استفدنا وحقيقة استفدنا. وبعد ما خلص العصر العباسي قال ايه ثم دخل العصر الاموي، ثم دخل العصر. انا قاعد كده في اخر المسجد يعني هنا بالظبط كده وهو بيتكلم عن هنا، عايز اتاكد ان سمعت صح، عايز اتاكد ان سمعت صح، قلت يمكن انا سمعت غلط. بس لقيت الجمهور نفسه بيتعقبوا، قلت بس وانا صح. قال لي يا شيخ العصر الاموي قبل العصر العباسي. فانا افتكرت مثلا ايه هيقول ايه معلش سبقاني لساني ها او سرحت. لا قاعد يناقش وجاف، لا العصر العباسي قبل الامه وصرف ايه مجادله. في الاخر قالوا ايه خلاص نبحث بقى، نبحث في المساله. لما واحد هيشرح العقيده ما يعرفش التسلسل التاريخي ده ها، ما يعرفش ان العصر الاموي قبل العصر الايه العباسي. طب دوت بالله عليك يعني ماذا سيقول بعد ذلك؟ مش يقولك الجواب يعرف من عنوانه ها؟ فهذا هو ايه اللي هو ايه مؤهلات، يعني في اساسيات في العلم لازم تكون عارفها، اساسيات في العلم ايه لازم تكون ايه عارفها. وبعد كده بقى التوسع بحسب ما يفتح الله عز وجل عليك. فالتصحيح دوت عار، عار فعلا. ليه بقى عار؟ يعني زي ما انت شايف كده يعني يدل انك انت لا فاهم ولا عارف ولا حافظ ولا اي حاجه. يا ريتك مثلا حافظ مش فاهم، لا حافظ ولا فاهم، فدوت بيبقى ايه وصف عار شديده جدا. ولذلك طالب العلم لازم دايما اي اسم يعدي عليه يضبطه ها، اي اسم مكان او موقع او نسب يضبطه عشان ما يقراوش ايه غلط. وكان اتفق لبعض مدرسي النظامية، المدرسة النظامية في زمانه ببغداد، أنه أول يوم إجلاسه في أول ما قعد يعلم أورد حديث صلاة في إثر صلاة كتاب في عليين، فقال كنار في غلس. يبقى صلاة في إثر صلاة كنار في غلس، إيه يا أخويا ده؟ فلم يفهم الحاضرون ما يقول، حتى أخبرهم بعضهم بأنه تصحف عليه من كتاب في عليين، كتاب بيت كنار. وزي الواحد كبير وحديث قدسي، فقال لك إيه عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الله عن رجل. وبعد ما قال كده قال الله من هذا الرجل الذي يروي عنه رب العزة؟ هي أصلا عن الله عز وجل، فعز وجل خلاها عن رجل. حاجات من اللي قلبك يحبها يعني. ستعرف المحدثين برضك عندهم ايه ظرف كده ولطافة بيحبوا يضحكوكوا يعني. طبعا دول اللي كان بيقع فيها التصحيف ليسوا العلماء وانما ايه المبتدئين في العلم يعني او المتطفلين على العلم. المتطفلين على الايه العلم ها تقول ايه ايه رحمة الله عليه. وهذا كثير جدا وقد اورد ابن الصلاح اشياء كثيرة ها هنا. وقد كان شيخنا الحافظ الكبير الجهبذ ابو الحجاج النزي تغمده الله برحمته من ابعد الناس عن هذا في هذا عن هذا المقام ومن احسن الناس اداء للاسناد والمتن بل لم يكن على وجه الارض فيما نعلم مثله في هذا الشان ايضا. وكان اذا تغرب عليه احد بروايه يعني جاب روايه غريبه كده ما عرفهاش مما يذكره بعض شراح الحديث على خلاف المشهور عنده يقول هذا من التصحيف الذي لم يقف صاحبه الا على مجرد الصحف والاخذ منها. وهناك حديث في سنن ابن ماجه سنه 6 لفظه ايضا الامام النزي هو من اول من بين انه مصحف وبين انه في الاصول القديمه لسنن ابن ماجه على الصواب وذكر ذلك الامام ابن القيم في المجلد الاول من زاد المعاد. ماشي يا جماعة شفت بقى التصحيح حلو ازاي. هنخش بقى في التقيل بعد ضحكناكم نبكيكم بقى. النوع السادس والثلاثون معرفة مختلف الحديث. مختلف الحديث غير اختلاف الحديث. الاختلاف انما هو ما يقع في الروايات اثنادا او متنا من اختلاف بين الرواة او من الراوي على نفسه. يبقى الاختلاف يقع في الاسناد والمتن ولا في الاسناد بس او في المتن بس؟ يقع في الاسناد والمتن. اما علم مختلف الحديث فلا ياتي الا في المتن موضوعه كده لا مجال له الا متن الحديث. ايه هو مختلف الحديث؟ حديثان لما نقول حديثان يبقى لازم نتفهم انهما ليس روايتين لحديث واحد انما هما حديثان. هذا حديث وهذا ايه حديث. هذا باسناد وهذا باسناد. هذا عن صحابي وهذا عن صحابي. هذا في باب وهذا في باب او هذا يحمل معنى وهذا يحمل معنى اخر. هذا في واقعة وهذا في واقعة اخرى. حديثان مستقلان بخلاف ما اذا كان حديث واحد له اكثر من رواية فهذا لا يخرج عن كونه حديثا واحدا. ماشي الكلام؟ يقع بين معنيهما نوع تعارض او تعارض من حيث الظاهر. معلوم ان الرسول عليه الصلاة والسلام لا تتعارض سنته ابدا فكيف يأتي حديثان عن رسول الله عليه السلام صحيحان ويتعارضان؟ هذا يحرم وهذا يبيح مثلا. سيدنا الإمام ابن خزيمة يقول ليس هناك حديثان صحيحان متعارضان ومن وقف على شيء من ذلك فليأتني به حتى أوفق بينهما. إذا عندنا حديثان ظاهر ومتعارض يبقى التعارض هو في حقيقة الحديثين أم في نظر الناظر؟ باعتباري أنا شايف أنهم متعارضان غيري ممكن يفهم من الحديث فلا أفهمه أنا. إذا التعارض ليس إلى سنة رسول الله وإنما إلى إيه؟ نظر الناظر او عدم فهم الناس لكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم على مراد رسول الله عليه الصلاه والسلام. طبعا احنا مش قاطعت باعداء السنه اللي كل واحد غبي مش فاهم حاجه من الحديث يقول لك متعارض او يتعارض مع القران. هو لا فاهم لا قران ولا حديث. ها الحديث بيتكلم عن جانب والقران بيتكلم عن ايه؟ عن جانب اخر. ابن متعارضان. طيب وقد صنف فيه الشافعي فصلا طويلا من كتابه الأم نحوا من مجلد في كتاب الأم وطبع مفردا. وكذلك ابن قتيبة له كتاب مختلف الحديث في مجلد أيضا، له فيه مجلد مفيد وفيه ما هو غث وذلك بحسب ما عنده من العلم، يعني أحيانا يأتي إلى تأويل بعض الأحاديث وتوجيهها فيكون عنده نوع تكلف، نوع إيه؟ تكلف. قال والتعارض بين الحديثين قد يكون بحيث لا يمكن الجمع بينهما بوجه كالناسخ والمنسوخ، فيصار إلى الناسخ ويترك الإيه؟ المسخ. إحنا درسنا قبل كده الناسخ والحديثان، حديث يحل وحديث يحرم، فبطبيعة الحال الأصل أن نحاول جاهدين أن نجمع بين الإيه؟ الحديثين وأن نوفق إيه؟ بينهما، فإن لم نستطع ننظر لعل أحدهما ناسخ والآخر منسوخ، فننظر في التاريخ ونعرف المتقدم والمتأخر، فإذا عرفنا التاريخ وعرفنا المتقدم من الحديثين من المتأخر منهما قدمنا المتقدم أم المتأخر؟ قدمنا الإيه؟ المتأخر، لأنه يكون ناسخا للمتقدم. تقديم هنا بمعنى أن المتقدم يصير ضعيفا؟ لا، هو صحيح، وإنما التقديم من حيث العمل، يعني يعمل بالمتأخر دون الإيه؟ المتقدم، زي قول النبي عليه الصلاة والسلام كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروا؟ فالحظر كان إيه؟ متقدما والإباحة متأخرة. والتعارض بين الحديثين قد يكون بحيث لا يمكن الجمع بينهما بوجه كالناسخ والمنسوخ، فيصار إلى الناسخ ويترك المنسوخ. وقد يكون بحيث يمكن الجمع، نستطيع النجمع نقول هذا عام وهذا خاص، هذا مطلق وهذا مقيد، ما فيش مانع، ولكن لا يظهر لبعض المجتهدين فيتوقف حتى يظهر له وجه الترجيح بنوع من أقسامه، يعني قد يظهر وجه الترجيح وجه الجمع بين الروايتين أو الحديثين عند لبعض أهل العلم، وقد لا يظهر لبعض أهل العلم، وفوق كل ذي علم عليم. يبقى أنا النهاردة لما أشوف حديثين ظاهرهم التعارض ما أقولش بقى أنا متعارض، وإنما أقول إيه؟ الله أعلم. ولذلك العلماء يقولون فرق بين الاستشكال والإنكار. الاستشكال زي المتشابه كده، يعني لا نعرف وجه الحديث، كما أن في القرآن إيه؟ متشابه. هل وجود المتشابه يستلزم الإنكار؟ لا، إنما الاستشكال معناه أنا عندي شبهة في فهم الحديث، فقد يكون راجع ذلك إلى عدم علمي وقلة علمي، فلعل غيري يصل في العلم ما لم أصل أنا إليه. بخلاف الإنكار، الإنكار هو إيه؟ الجزم ببطلان الرواية وأنها خطأ، بقصة تانية. ولكن لا يظهر لبعض المجتهدين فيتوقف حتى يظهر له وجه الترجيح بنوع من أقسامه، أو يهجم فيفتي بواحد منهما يأخذ بإحد الحديثين، أو يفتي بهذا في وقت وبهذا في وقت، زي مثلا الإمام أحمد أحيانا يقول لك إيه؟ وله إيه؟ روايتان كالمذهبين مثلا، واضح كأن يكون رأى أن الحديثان صحيحان وأنهما ليس متعارضين، وإنما هذا حكم في وقت وهذا حكم إيه؟ في وقت، يعني هذا حكم في مناسبة معينة، فكل مناسبة شابهت المناسبة الأولى فيعمل بها فيها بهذا الحديث وهكذا، فهذا نوع من التفصيل والجمع كما يفعل أحمد في الروايات عن الصحابة. وقد كان الإمام أبو بكر بن خزيمة يقول ليس ثم حديثان متعارضان من كل وجه، ومن وجد شيء من ذلك فليأتني لأؤلف له بينهما. ماشي يا جماعة، كفاية بقى عليكم كده النهاردة، لأن المزيد في متصل الأسانيد والخفي من المراسيل كلاهما مرتبط بعضه ببعض ومحتاج إيه؟ إسهاب وتطويل. نعم، عايز مني مشكل شرح مشكل الأصول للطحاوي مطبوع في 16 مجلدا. طبعا طبعا، في مختلف والمختلف في مختلف الحديث. افضل نسخة لتفسير ابن كثير، في النسخة اللي بتاع دار الشعب اللي هي تمن المجلدات دي، لو لقيتها خير، ما لقيتهاش النسخة ال 15 مجلد اللي هي كانت طبعها اولاد الشيخ ثم باعتها لعالم الكتب، لا عالم بعيد ايه؟ لا دي زيادة شاذة. بعد ان اولاد الشيخ باعتها لعالم الكتب، اولاد الشيخ عملوا نسخة تانية في 12 مجلد، اما لذلك قلت 15. خدت بالك؟ ليست في جودة الاولى، فاهم؟ افهم بقى خلاص يا عم، اتفقنا؟ لذلك يعني ايه؟ يعني ايه اعرف تسلسل التاريخ. افضل نسخة لصحيح مسلم شرح النووي ايضا عملتها الفاروق، عملتها قرطبة ثم ثم اعطتها للفاروق ثم بيعت لعالم الكتب ايضا، هي نسخة واحدة بس. مثلا طبعة عالم الكتب هتلاقيها مثلا ب 500 جنيه وطبعة قرطبة ب 200 جنيه. لو لقيت الرخيصة افضل ليك. افضل نسخة لفتح الباري عندك اللي هي الأميرية القديمة اللي هي خطها كده ايه ما بتقريش، هي دي احسن نسخة. او ما تحس انك مش عايز تقرا هي دي، جيبها على طول. وفي النسخة بتاعت السلفية القديمة اللي هي الصفرة ديت اللي هي يعني الورق متاكل، ها؟ مش اللي هي الثانية اللي هي بتاعت الريان، لا اللي قبليها دي ايضا جيدة وجيدة جدا، اللي هي عليها تعليقات الشيخ ابن باز وبعضها ومراجعة الشيخ محب الدين الخطيب رحمة الله عليه. بتاعت طيبة كويس بس عند معاك 800 جنيه 620 يلا تخفيض. لكن التانية دي ممكن تلاقيها مثلا ب 300 400، أي حاجة جيبها يا أخي، المهم تجيب، ومش مهم إنك تجيب، المهم إنك تقرأ، ما يكونش همك إنك تجيبه بس. يا من يرى جمع المال والكتب خدعت والله ليس الجد كاللعب. يا شيخ بارك الله فيك وفي أمك وأبيك وأختك وأخيك وفصيلتك التي تؤويك، بارك الله فيك. إذا تفرد مالك بحديث فمتى الحديث الشاذ أو الضعيف ينفي هذا التفرد؟ يعني إذا عندنا مالك تفرد بحديث عايزين ندفع التفرد، هل ينفع الحديث الشاذ دفع التفرد؟ لا. الحديث الضعيف يعني الذي فيه راوي ضعيف، لا برضه سيظل مالك متفردا، لكن تفرده في حد ذاته قوة لأن ده مالك، مش كده ولا إيه؟ ومالك حجة، تفرده أصل. اللهم إلا أن يظهر في رواية بعينها أنه أخطأ فيها وذلك قليل نادر. هل قص الأظافر الأخ كتب تقليع، أنا قلت واحد بيقلع الضوافر، يعني هي قص التقليع ديت الأظافر دي، ها؟ هو عملها تقليع ولا تقليم بقى؟ اصل مين عاملها زي العين؟ تحريف وتصحيف. شفت بقى العين عمل زي البلاهية دي. الحديث ايه؟ ان النبي صلى الله عليه وسلم احتجر حجرة في المسجد، يعني اللي يعتكف، فقال ايه؟ ان رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم الريح اراها ايه؟ مين بقت احتجم في المسجد. هل تقليم الأظافر سنة مستحبة أم واجبة؟ طبعا هي واجبة، ويستحب ألا يمر عليها أكثر من 40 يوما كما في الحديث المسلم، لأن هذه من سنة إيه؟ الفطرة. عايز يا ابني هناك كتاب غريب وعجيب ومحير وملفت للنظر ألا وهو كتاب تاريخ الإسلام الذهبي. يا اللي محيره يعني، وذلك لغلو ثمنه. طب ازاي الكتاب اتمنه يعني غير الثمن يبقى غريب وعجيب ومحير؟ هنشوف. لغلو ثمنه عند دار الغرب، مع انها طبعت كتاب تاريخ بغداد بنفس المحقق بشار عواد ونفس العدد 17 مجلد ونفس الدار وسعر الكتاب 700 جنيه فقط. فما هو الامر وما هو السبب في جعلها التاريخ ب2000؟ لا دي انت مش فاهم بقى، انت مش فاهم. انت روح، بص اقول لك انا حاجه، روح عند محل الاحذيه تلاقي نقي جوزين والبسهم الاثنين هيطلعوا على ايه؟ على قدك، واحد ب20 جنيه وواحد ب500 جنيه، صح ولا لا؟ والاثنين على قدك. عندنا كل العربيات بتمشي على كم عجله؟ 4، وكل العربيات فيها كم موتور؟ موتور واحد، وفيها عفشه ايه؟ طب ايه اللي بيخلي المرسيدس بربع مليون وبنص مليون وثلاث ارباع مليون والعربيه النصر ال 128 مش محصله 16,000؟ ليه؟ ما دي اربع رجول بردك، ودي بتوصل اسكندريه ودي بتجيب وصل اسكندريه برضه، كله بيروح اسكندريه. فالقصه مش بعدد الصفحات يا ابني ولا عدد الورق، الامر ده اللي يبقى ليه ايه؟ اعتبارات كثيره جدا وملابسات كثيره جدا، فاهم الكلام دوت؟ اولا المحقق ممكن اخذ في الكتاب ده اكثر مما اخذ في الايه؟ في الكتاب ده. اثنين، الكتاب ده له اكثر من طبعه في السوق، لكن ده ملوش اكثر من طبعه في الايه؟ فاصبح سلعه نادره، فالراجل الناشر عايز يكسب بقى لانه كلف. واضح؟ ثاني حاجة لما جه يحقق الكتاب دوت تكلفة التحقيق أقل من تكلفة الإيه؟ التحقيق ده. يعني النهاردة مثلا حققت الكتاب دوت على مخطوطين ثلاثة، والمخطوطات في الظاهرية جنبية هنا في المكتبة اللي جنبية، وكتاب ثاني علشان يجيب مخطوطاته لفتت كوكب الأرض كله، ودفعت فلوس هنا وهنا وهنا علشان يجيب الإيه؟ المخطوطات ديت. ما مش كل المخطوطات موجودة في مكان واحد. يعني تاريخ بغداد بطبيعه الحال مخطوطاته في كل حته، بالذات ايه؟ في العراق. سهل جدا تجيب مخطوطات ايه؟ تاريخ بغداد. بخلاف ايه؟ تاريخ الاسلام الذهبي حفيوا لحد ما ايه؟ دوروا على مخطوطات متناثره في بلاد العالم. كلفتهم دي ولا ما كلفتهمش؟ كلفتكم. تاني حاجه لما جه طبع، يوم ما طبع كتاب تاريخ بغداد كان الورق رخيص. لما جه طبع تاريخ الاسلام الورق عالي. ماشي؟ يعني تكلفة الطباعة ايه؟ احيانا في وقت بتبقى رخيصة، في وقت بتبقى ايه؟ غالية. يعني اعتبارات كتيرة يا ابني. انت مش بالكيلو يعني. مش بالكيلو. المسألة ايه؟ لها ايه؟ اعتبارات الناشر عايز يكسب، والناشر ما بيغليش. الناشر عايز يكسب اصلا. لكن احيانا ما يقدرش ينزل عن سعر معين. ليه؟ لانه كلف، دفع فلوس علشان الكتاب يخرج في هذه الصوره. ماشي الكلام؟ وبعدين انت جاي على تاريخ الاسلام، كل الكتب كده نفس القصه دي موجوده في كل الكتب. يعني طب انا اقول لك بقى انقح من كده. تاريخ بغداد طبع دار الغرب اللي انت بتتكلم عليها نفسها، انا لما جيت اشتريها الكلام ده من 5 سنين كده تقريبا في معرض الكتاب، فدخلت مكتبه قال لي النسخة ب1200، يعني هنعمل لك تخفيض تيت تيت تيت تيت تيت تيت تيت، يعني 960 جنيه. يا اخي دي غالية جدا. قال لي ده اخري. قلت له خلاص هعمل ايه؟ بلف في المعرض نفس اليوم بلف في المعرض، لقيته في مكتبة نفس الكتاب ونفس الجلدة ونفس الورق وكل هو نسخة أخرى. فبسأل الراجل بقول له كام الكتاب ده؟ قال لي ب450 جنيه. قلت له يا ابني راجع معلوماتك، أنت متأكد؟ قال لي هو مكتوب عليه 600 جنيه؟ قال لي شوف مكتوب على النسخة هم كاتبين 600 جنيه وبنعمل تخفيض معرفش 40% ولا إيه، معرفش كام في المية، يبقى إيه 450 إيه؟ جنيه. قلت له ده اخرك؟ قال لي اخر. قلت له خد هات شيل. فرحت للتاني قلت له تشتري ب 500 يلا. طبعا ما قلتلوش كده، فشاهد سوء الكتاب بردك، السوء نفسه، السوء ايه نفسه. ممكن مكتبة تبيع كتاب رخيص ومكتبة تبيع كتاب ايه غالية. واحد يقول لك ليه؟ ما انت لو تاجر، اصل انا ابويا تاجر وجدي تاجر وخدتها كده ابا عن جد، فنفهم الفولة يعني. التجار اغلب علاقات التجار بعضهم ببعض مش بالفلوس، انما ايه بالتبادير. خد مني 100 نسخة من الكتاب الفلاني واخد منك مثلا 10 نسخ من الكتاب الفلاني، دي مقابل ايه؟ ديت. الناس السيولة صعبة جدا يتحصلوا عليها. فايه في اذان؟ تفضل. الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر. اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله فاحيانا يكون في ايه بين التجار نوع من انواع التبادل الديني والدين، فهو دوت كل واحد بيطلع المنتج بتاعه للاخر، ياخد منتج اخر، يبقى عنده بدل ما يكون عنده في مكتبته فقط الكتب اللي هو طبعها، عنده الكتب اللي طبعها وكتب اخرى موجوده يحتاجها ايه القارئ، يبقى عنده ايه تشكيله كامله متكامله من الكتب بنظره التاجر. ماشي. فاحيانا ايه يتوافق ان هو يكون الكتاب بتاعه اللي هو طبعه ما كلفهوش كتير عين، فيجي يبدل به كتاب اخر من الكتب اللي ايه كلفت الاخر كتير، فاصبح النسخ اللي هو اخذها من الكتاب الاخر دي وقف عليه ايه بسعر ايه اقل، فلما يجي يبيعها يروح عامل ايه يبيعها بسعر قليل لانه كسبان كسبان، وفي نفس الوقت بلغه التجار ايه احرق الكتاب او احرق السوق. يعني ايه النهارده الكتاب مثلا بيتباع بره ب 1000 انا هبيعه ب 700 تلاقي كل الناس تيجي تشتري ايه مني، فعندي 10 20 نسخه يخلصوا وبعد كده يرجع السعر تاني زي ما كان. كل واحد التجار بقى ان التجار هم الفجار الا من اتقى ايه وبر، لكن المفترض يبقى في آداب التجارة، في بروتوكولات بين الناس التجار، ما ينبغيش ان انت عشان تبيع تضر ايه غيرك. زي سيدنا عمر رضي الله عنه كما في الموطأ مالك انه لما دخل السوق مرة فوجد رجلا يبيع بأقل من سعر السوق، فقال له اما ان ترفع السعر واما ان تخرج من سوقه. لانك انت ايه اكيد انت بتنزل السعر يبقى انت راجل محتكر او بضاعه قديمه او ليها اسباب، فانت كده بتضر ايه التجار الاخرين، فلا بد انك تبيع بسعر السوق او تروح بقى تشوف لك حته تبيع فيها. لكن ما فيش حد بيلتزم بمثل هذه الايه الاداب للاسف. فعشان كده احيانا تلاقي كتاب مره واحده سعره واطي او مره واحده سعره عالي، لان التاني مثلا اللي اشترى الكتاب ممكن ايه لما حصل معاه التبديل الكتاب وقف عليه غالي فعايز يبيعه، فلما يجي يبيعه ايه هيبيعه اغلى من غيره. لكن هي مساله ارزاق بقى، ممكن واحد يجي يشتري منه ما يعرفش السعر اللي في السوق، فدي تجاره. يعني في الكتاب اذا خرج من جانب العلم بقى ورق صار ايه سلعه تجاريه، يعني يعتريها ما يعتري اي سلعه تجاريه. ما حكم الرواة الذين احتج بهم البخاري ومسلم ولم يذكر فيهم جرحا ولا تعديلا؟ ثقات محتج بهم، لكن المهم انك تعرف ان هو واحد احتج به. لكن في فرق بين احتج به وروى له، قد يروي له لا على سبيل الايه الاحتجاج وانما على سبيل الاستشهاد. فهؤلاء لا يقلون عن درجة من يصلحون في الشواهد والايه والمتابعات. يا شيخ ما زلت أبحث عن شرحكم لكتاب الديباج، فقد بحثت في موقع حور العين وموقع عزيز بالله فلم أجده، فياليت أحد الإخوة يتكرم علي يدلني عليها. طب أنا أعمل إيه؟ طيب يعني أنا بقول المادة بتاعتي ما أعرفش مين اللي خدها ومين اللي سجل مين ما سجلش مين، هم قالوا لي هي نازلة على الموقع ده، هم اللي قالوا لي مش أنا كمان اللي شفت، فأنا ما أعرفش. روح مسجد عز بالله فوق في المعهد في الدور الثامن وقول لهم ممكن يكون هم عاملينها على اسطوانات تاخدها، مش ممكن يكون بسعر زهيد جدا. نعم؟ طيب دروس بالسين ولا دروز؟ قال لك موقع ثالث اهو يا عم خش، بس ايه سنن سنانك، اسمه دروس، موقع دروس. بس في برضك اللي هو موقع فستان السنة بيجيبوا الكلام ده، خش جوجل شيخ جوجل ها واكتب طارق عوض الله الديبالة، الدباجة شرح الدباجة، في 100 دباجة شرح الدباجة طارق عوض الله، هيقول لك يفتح حاجة. ليه يا ابني كده؟ ليه الإجحاف ده؟ واحد يقول لك هل دار العلوم لها دور من قريب أو بعيد في هدم اللغة العربية وإحلال العامية مكانها؟ لا، العامية أصلا موجودة، لكن في دار العلوم بيحاولوا جاهدين ان هم يعيدوا الناس الى العربيه، لكن الجهود بطبيعه الحال اقل من المطلوب. ليه؟ لان يعني اذا كنت انت تبني وغيرك يهدم فمتى يستقيم البناء؟ يفترض الجامعات دي والكليات دي ترعاها الدوله، ترعاها ليه؟ الدوله بترعى، بس ترعى ايه؟ المنتخب القومي ولا الوطني؟ ترعى الممثلين والممثلات الاحياء منهم والاموات، ده اللي بترعاهم. لكن هل بترعى العلم والثقافه والفكر؟ ممكن بقى ايه القراءه للجميع ترعاها دي، وكلها كتب علمانيه فذهبت ايه بصاحبتها الحمد لله. والاثار يعني انت توجهك شرعي وهؤلاء توجههم علماني، فأولوياتك غير أولوياتهم. يعني من صميم أولويات هؤلاء أن يظل الناس جاهلة، يعني من ضمن مساعيهم ضرب العلم في نقطة. ليه؟ لأن الرجل المتعلم سينضج فاهم ما يدار حوله، يبقى هيتكلم في السياسة يتكلم له وما يحصلش. لا يا عم خليك جاهل يا عم. تعرف كان زمان يقول لنا كنا بنسمعه من الناس يعني في الشرطة وكده، بيقول لنا انت عارف بتوع امن المركز ده بيشخطرهم ازاي؟ عارف بيخطرهم ازاي؟ بيخطرهم ازاي؟ ها؟ الذي يقرأ ويكتب يجي على اليمين، والذي لا يقرأ ولا يكتب يجي على الايه؟ الشمال. طب في شوية في النص ما فهموش السؤال، هم دول بتاع الامن المركز، هم دول اللي بيحمي الدولة. تخيل بقى لما يحمي الدولة هؤلاء، هو ده سياسة. اصل هؤلاء مش ممكن يصرفوا مليم على العلم، لان العلم ضدهم، العلم ينتج ناس بيفهموا وهم مش عايزين تفهم، يصرفون الملايين والمليارات على الكرة عشان يشغلوا الناس. هي دي السياسة. بدليل تبص يعني تبص تلاقي المشاريع التي يطرحها بعض العلماء على القيادات السابقة كان محلها فين؟ في الأدراك، محلها الأدراك، مع ان كل مشروع من تلك المشاريع يعني يخسر واحدة طفرة في الاقتصاد وطفرة في العلم. مش وظيفتهم اصلا، مش شغلتهم، ولا اهم حاجة هيدفع لي انا كام. هي القصة ديت انا هيخش الربع من الموضوع ده كام. الناس تتعلم ما تتعلمش مش قصتي بقى، اهم حاجة انا حاول اشوف. يعني من التعليقات الجميلة اللي انا سمعتها من بعض الليبيين طبعا في قناة الجزيرة، يقول يا اخي الشيخ زايد رحمة الله عليه بنى الامارات في 35 سنة، كانت صحراء جرداء لا زرع فيها ولا ماء، بناها في كام؟ في 35 سنة. القذافي بنى مستشفى فيها 1000 سرير في 35 سنة، مستشفى فيها 1000 سرير. دي من اكبر مشاريع القذافي. يعني اغنى دولة في افريقيا، تبص تلاقي الصور اللي بتيجي للمباني والمساكن والهيئات والمؤسسات والشركات بدائية جدا، بلد بدائية. احنا اكثر تطورا منها، احنا عندنا ابراج عالية وعندنا ثقافة وعندنا حضارة، هم ما عندهم صحة. ليه؟ والقذافي بيجي فلوس تحت البترول نصها للشعب ونصها ايه؟ ليه؟ طب هيقعد يصرف على مباني وانشاءات ما الحمد لله طلع لي رزق كويس اهو. وبعدين هو لو طور الناس وعلم الناس وثقف الناس، الناس هيقولوا الله فين فلوس الدم؟ هيكلموه يقولوا سيبوا جيل، لا يا عم خليكم جهلة. دي الثقافة. فالمشكلة ان الجامعات لا ينبغي ان تقوم عليها افراد، انما الجامعات اصول تاخذ دعمها من الدولة، تاخذ دعمها ايه؟ بل نشر الكتب التراثية هذه مسؤولية الدولة وليس مسؤولية الافراد. مرة كنت جالس مع بعض الناشرين الكبار، ناشر كبير تقيل قوي من بيطبع بكميات هائلة وكتب قيمة، فبيقول لي يا شيخ إلى متى سيكون تحقيق الكتب بهذا المستوى المتدني؟ قلت له إيه؟ قلت له ما دام أن تحقيق الكتب يقوم به أفراد وليس مؤسسات سيظل هكذا، لأن الفرد ماسك الكتاب عمال يحققه، هو عايز يخلص عشان يبيع ويكسب عشان يعيش لقمة العيش. والناشر فوق دماغه خلص يا عم خلص يا عم خلص يا عم عشان نطبع ونكسب. لكن لو تقوم به الدولة مش عايزة تكسب. الدولة وظيفتها نشر الايه؟ زي طباعة المصحف المدني، قامت به أفراد ولا دولة؟ غير رأي العالم يعني وزعت ملايين النسخ من المصحف على مدار الايه؟ حتى نسينا الطبعات السابقه للمصحف اللي كان حافظ على نسخه الشمالي ولا غيره، نسيها خلاص بقى نسخه الايه؟ المدينه. هي دي وظيفه الدوله، دي وظيفه الدوله ان تقوم هي بنشر العلم، ولا يضطر افراد الناس ان يقوم بهذا الدور الذي ينبغي ان تقوم به الدوله. يا أخي بلاش مليار واحد من بتوع دول كان يخلي كل الكتب التراث تطمع شو اللي إيه؟ لكن هم بيسموها كتب الصفرة وأصلا غير مقتنعين بيها أصلا. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.